كفى تعني هداية أمة، فاعجب له في صدقه ومضائه. الله يبغاني أتوب، الله يبغاني أتغير، كلام صدق أكيد. الله عز وجل يبغاني أتغير وأتوب. نعم، تدري الدليل فين؟ في سورة النساء. الله. والله يريد. من؟ الله هو الذي يريد. من؟ مننا جميعا، من المشاهدين أيضا، من الجن والإنس. ماذا يريد الله سبحانه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تدري ايش معنى هذا الأمر؟ يعني الله عز وجل يبغاني من هذا المكان أعود إليه، أغير كل شيء في حياتي من أجله، أمسك اللي في جوالي أمسحه من أجل الله. الله أكبر. بكى الدخان، مخدرات في حياتي من اليوم ما لها مكان. الله أكبر. أمي وأبويا أهم شيء في حياتي بعد رضا الله عز وجل. الله أكبر. صحبتي من اليوم مغيرها من أجل الله. الله أكبر. والله أعاهدك يا شيخ، أنا أكلمك بكلام من يسمعنا الآن وأنا أولهم. أكيد، وأنا كمان. أنا أعاهدك من الآن إني أنا من هذا الملتقى سأكون سبب في فرح الله عز وجل، لأن التائب حبيب الله إذا تاب يكون سبب في فرح الله. الله.